الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتوقف الليلة إن شاء الله تعالى عند قضية أو مع قضية علمية من قضايا علم الحديث، وهي المتعلقة بتدوين السنة النبوية الشريفة. ومسألة تدوين السنة أحيانا تكون مجالا للطعن في حجية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال المستشرقين وأذنابهم. بعد أبيبات نبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن بكتابة السنة، وثبت ذلك الإذن عنه صلى الله عليه وسلم، إذ إنه أباح الكتابة في أوقات مختلفة ولمواضيع عدة وفي مناسبات كثيرة خاصة وعامة. من الأحاديث التي تدل على ذلك ما رواه أبو الطفيل قال: سئل علي رضي الله تعالى عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في تراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة مكتوبا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وهذا رواه مسلم. طبعا واضح في هذا الحديث من قول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في تراب سيف هذا، وكان هذا مكتوبا في الصحيفة لفظ هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. فهذا يبطل قول الشيعة قبحهم الله الذين يزعمون أن هناك علما اختص به من يزعمونهم الأئمة وأهل البيت، حتى إنهم كانوا يزعمون أن جبريل كان ينزل على فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر خزعبلاتهم وخرافاتهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب في الناس، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاح، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاح، اكتبوا لأبي شاح. وهذا رواه الإمام أحمد والشيخان، وكان هذا في السنة الثامنة في عام فتح مكة. وقال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصح من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال: اكتبوا لأبي شاه. وهذا الحديث في بحث تدوين السنة حديث من الأحاديث الأساسية، وهو مشهور بحديث أبي شاه، وفيه أمره المباشر: اكتبوا لأبي شاه. وعن مجاهد والمغيرة بن حكيم قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب فأذن له. وهذا رواه الإمام أحمد والبيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا معلوم أن إسلام أبي هريرة متأخر، وهذا الحديث يدل على أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان يكتب الحديث بعد إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سمعنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، يعني يضم إلى الحفظ التدوين والكتابة، وهذا محل الشاهد. يقول أبو هريرة: وكنت أعي يعني أحفظ ولا أكتب. استأذن أي ابن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب فأذن له. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. كلما كان يريد أن يحفظه كان يقيده ويثبته كتابة. فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي. وقال الحاكم: هو أصل في نسخ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عام لا سبيل إلى تخصيصه، فبهذا الإذن النبوي، بل بهذا الأمر النبوي الصريح، استأنف عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كتابته للحديث النبوي حتى اجتمع له من هذا كتب ثلاثة. كتب ثلاثة، وكانت الصحيفة التي معه كانت مشهورة باسم الصحيفة الصادقة التي كان يكتب فيها، وهي أشهر هذه الكتب. ثاني هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أقواله. أما الثالثة فمجموعة ما يكون من الأحداث إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسمع منك الحديث ولا أحفظه. فقال صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك. وأومأ بيده للخط. استعن بيمينك يعني اكتب وقيد العلم حتى لا تنسى. استعن بيمينك وبيده للخط. وهذا رواه البيهقي والترمذي وغيرهما. وعن عطاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله أقيد العلم؟ قال: قيد العلم. قال عطاء: وما تقييد العلم؟ قال: كتابته. وفي رواية: فقال له يا رسول الله وما تقييده؟ قال: الكتاب. طبعا الكتاب هنا مصدر، قال الكتاب. وذلك سيأتي لفظ آخر حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعة: قيد العلم بالكتاب. ولا شك أن الظاهر من السياق هنا يا رسول الله أقيد العلم، المراد من العلم هنا خصوص الحديث الشريف بالذات حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قيد العلم. وقال عطاء: وما تقييد العلم؟ قال: كتابته. وفي رواية: فقال له يا رسول الله وما تقييده؟ قال: الكتاب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: قيد العلم بالكتاب. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان وغيرهم. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بأن يكتب شيئا غير القرآن، وما كان سيكتبه لا شك أنه كان سيكون من السنة. وعدم كتابته لمرضه لا ينسخ أنه قد هم به، والرسول عليه السلام لا يهم إلا بما هو يعني مشروع، وكان ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأيام. فإذا أضفنا إلى ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم سنة 7 من الهجرة، وأن حديث أبي شاه كان في السنة 8 عام الفتح، علمنا تأخر الأحاديث المبيحة للكتابة في الزمن. وفيه رد على صاحب المنار وللأسف الشديد الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى، تأثر بصورة أو بأخرى بكلام مدرسة الشيخ محمد عبده في موقفه من السنة، وهو موقف مدخول ليس نقيا. وللأسف الشيخ رشيد رضا رحمه الله تأثر بالشيخ محمد عبده رحمه الله وعفى عنه في إيه؟ في بعض مواقفه من السنة، وكان أشدها تجاسر الشيخ محمد عبده على رد بعض الأحاديث المتواترة كأحاديث نزول المسيح عليه السلام إلى غير ذلك من الخصائص المدرسة العقلية المعروفة. فمما ادعاه الشيخ رشيد رضا أن الإذن وقع أولا، حصل إذن بالكتابة ثم نسخ ذلك الإذن بالنهي عن الكتابة، لأن هناك أحاديث متعارضة في هذا الباب. لكن ما ذكرنا من الأدلة التي تدل على ثبوت إذنه بالكتابة في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم، سواء قبل موته ثلاثة أيام في حديث عمر الآن في ذكر، أو في قصة أبي شاه، أو في حديث أبي هريرة، لأن أبي هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، دل ذلك على أن الناسخ هو أحاديث الإذن بالكتابة، وأما المنسوخ فهو أحاديث المنع من الكتابة كما سنبينها. وطبعا الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى كان يعني من المعروف عنه أنه كان كلما أمعن في تقدم السن وتقدم العمر كان كلما يقترب من السلفية أكثر، واضح. ومع ذلك وله جهود يعني مشكورة في خدمة الكتاب والسنة على فهم السلف، له جهود مشكورة حتى لقب بأبي السلفيين في مصر، لأنه كان له دور تأسيسي في نصرة المذهب السلفي هنا في مصر، فهذا جهد لا يجحد له، ونسأل الله أن يغفر له ما اجتهد فيه فأخطأ من القضايا العلمية. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبا كثيرة في بيان ديات النفس والأطراف والفرائض وغير ذلك من الأحكام، كما وقع لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، ومعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، وغيرهما رضي الله تعالى عنهما. كذلك كتب إلى ملوك عصره وأمراء جزيرة العرب كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان ينفذ مع بعض أمراء سراياه كتبا ويأمرهم ألا يقرؤوها إلا بعد أن يجاوزوا موضعا معينا. إذن ما الحكمة في أن هناك أحاديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن وحده، هناك أحاديث يأمر فيها بكتابة القرآن فقط دون السنة، ما الحكمة في ورود هذا الأمر؟ لا يختلف اثنان من علماء السنة في أن القرآن الكريم قد لقي من عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما جعله محفوظا في الصدور ومكتوبا في الرقاع والسعف والحجارة وغيرها. حتى إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن محفوظا مرتبا لا ينقصه إلا جمعه في مصحف واحد. أما السنة المشرفة فلم يكن شأنها كذلك، رغم أنها أصل هام من أصول الشريعة، وهي تتفق مع القرآن في كونها حجة أيضا شرعية، ولا يختلف أحد في أنها لم تدون تدوينا رسميا كما دون القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تدوين السنة في حياة الرسول عليه السلام لم يكن مماثلا لتدوين القرآن، القرآن كان فيه اهتمام بالغ بتدوينه وحفظه في الألواح العظام، في الجلد، في الرقاع، في ساعة النخل، في الجريد وهكذا، فحصل اهتمام شديد وبليغ في تدوين القرآن الكريم، وكان القرآن قد رتب ترتيبا توقيفيا، فلم يتبقى سوى أن يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا شيئا عني إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. لا تكتبوا شيئا عني إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه، واضح. وفي هذا الحديث: وحدثوا عني ولا حرج، وحدثوا عني ولا حرج. هذه كانت مرحلة من المراحل ليس فقط فيها عدم الإذن بتدوين السنة، لا، ده فيها الاقتصار في التدوين على القرآن الكريم ومحو ما كان بخلاف القرآن الكريم. لا تكتبوا شيئا عني إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحو، وإن كان بعض الأئمة يعني يضعفون هذا الحديث. طبعا قول في نفس هذا الحديث وحدثوا عني ولا حرج يفهم منه الحث على تبليغ السنة، وهناك حديث: نبر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، إلى آخر الحديث. وقد نشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم السنة وبذلك بلغتنا، غير أنهم بالصفة الأساسية نشروا السنة وبلغوها عن طريق حفظها في الصدور ثم نقلها بالتحديث إلى الأجيال التالية، بخلاف القرآن الكريم فإنه حفظ في الصدور وحفظ في السطور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم أولا كان محفوظا في اللوح المحفوظ، بعد ذلك نزل فحفظ في الصدور. فمن ثم أخذ بعض العلماء حجية ما كانت تنتهج المناهج القديمة للأسف الشديد التي حرمنا من منهجها الآن. يعني الطالب حينما يتعلم أو الصبي الصغير حينما يتعلم لا يتعلم فقط أنه يحفظ، لا، ده يحفظ حفظ الصدور ويحفظ حفظ السطور. كان علم تدوين القرآن وطريقة كتابة القرآن الكريم هذا علم مستقل، وكان يهتم به اهتماما بليغا. وكانوا في الكتاب كان معروف الطالب ما بيحفظش كده زي ما بيحصل الآن، ده لازم يكتب كل واحد يروح معاه لوح ومعاه طباشير مثلا أو شيء من هذا ويكتب عليه الحزب بتاع كل يوم يحفظه، وفي نفس الوقت يتعلم كيفية كتابة القرآن الكريم. فطبعا هذا من التقصير الموجود الآن، وهو إهمال علم رسم القرآن، رسم القرآن ورسم المصحف الشريف كيف تكتب حروفه. نعود إلى السؤال، ما الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن وحده؟ طبعا الحكمة هي بيان ترتيب الآيات ووضع بعضها بجانب بعض، فإنه توقيفي بالاتفاق. القرآن لما يكتب طبعا ترتيب سور القرآن الكريم من حيث ترتيب السور بالنسبة لبعضها أو ترتيب الآيات بالنسبة للسورة الواحدة طبعا هذا توقيفي، وهذا لن يأخذ السورة الكاملة المطلوبة إلا بالإيه؟ بالتدوين، حتى يحفظ أن سورة الفاتحة يليها البقرة يليها العمران إلى آخره. فإذا الحكمة في أمره بكتابة القرآن حتى يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب الآيات ووضع بعضها بجانب بعض، فإنه توقيفي بالاتفاق. نزل به جبريل عليه السلام في آخر زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هناك حاجة إلى هذا، وقد كان القرآن ينزل من قبل منجما حسب الوقائع، وكذا بيان ترتيب السور فإنه أيضا توقيفي على الراجح. فلذلك موضوع احترام والالتزام بترتيب القرآن الكريم ده شيء أساسي جدا لأنه توقيفي، مع أن ترتيب السور بحسب نزولها يختلف عن ترتيب سور القرآن من حيث وجودها في المصحف الشريف. واضح؟ ولم يخالف في هذا المنهج في كتب التفسير سوى تفسير لعالم علماء الشام، أذكر يعني اسمه أعتقد محمد عزة دروزة، هو الوحيد الذي صنع تفسيرا للقرآن الكريم بترتيب نزول السور، وهذا مخالف لمنهج العلماء كافة في الالتزام بالترتيب التوقيفي لسور القرآن الكريم. أيضا كتابة القرآن كانت لزيادة التأكيد، فإن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات، وهي وإن كانت أضعف من السماع، يعني الكتابة من حيث القوة والإثبات أضعف من السماع فضلا عن التواتر اللفظي، إذا انضمت إلى ما هو أقوى منها في الإثبات زادته قوة على قوة. يعني الكتابة أضعف من السماع والسماع أقوى منها، والتواتر اللفظي طبعا أقوى وأقوى، لما تنضم إلى ما هو أقوى منها في الإثبات فإنها تزيده قوة على قوة. بالنسبة لموضوع أن الكتابة أضعف من السماع، نرى مظهر ذلك جليا حينما نرى علماء الأصول إذا تعارض حديث مسموع وحديث مكتوب فماذا يرجحون؟ يرجحون الحديث المسموع. فإذا تعارض حديث مسموع وحديث مكتوب فإنهم يرجحون الأول الذي هو الحديث المسموع. وإنما احتيج إلى زيادة التأكيد في القرآن الكريم لكونه كتاب الله تعالى وأعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكونه المعجزة الباقية إلى يوم الدين، ولتبقى دليلا ساطعا على نبوته وبرهانا قاطعا على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكونه أساس الشريعة الإسلامية وبه ثبتت جميع العقائد الدينية التي لا بد منها وأمهات الأحكام الفرعية، ولكونه قد تعبدنا الله بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها ولم يجز لنا أن نبدل حرفا منه بحرف آخر. فهذه خصائص القرآن التي تؤكد حتمية الاهتمام بكتابته وتدوينه بخلاف السنة، وذلك لا يجوز أبدا إنسان يروي القرآن الكريم بالمعنى، السنة فيها خلاف يجوز أم لا يجوز، فمن مانع مطلقا ومن مجيز بشروط. أما القرآن فلا يمكن، يعني ما ينفعش واحد يقول وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ما معناه كذا وكذا، أو تذكر الآية وتقول أو كما قال الله تعالى، لا دي ممكن تقولها في الحديث احتياطا، واضح. لكن في القرآن لا يجوز إما أن تذكر نص الآية وإما لا تقول شيئا، أما أن تحكي آياتا بالمعنى فهذا لا يجوز في القرآن الكريم. فإذا لكون القرآن مشتملا على هذه الأمور الجليلة العظيمة الخطر اهتم الشارع بأمره أعظم اهتمام، وأحاطه بعنايته أجل حياطة، فأثبته للناس إلى يوم الدين بكل الطرق الممكنة التي يتأتى بها الإثبات مهما تفاوتت مراتبها في القوة للمحافظة على لفظه ونظمه. أما الأحاديث النبوية الشريفة فليست بهذه المثابة، فلا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع بعض بخلاف القرآن، لا بد من مراعاة ترتيب الآيات بعضها مع بعض. أما السنة والأحاديث فلا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع بعض. ثم إن الأحاديث ليست بمعجزة يتحدى بها، ولم يتعبدنا الله عز وجل بتلاوة لفظها، يعني لا نتعبد تلاوتها في الصلاة أو حتى خارج الصلاة، لا ترتل أو تتلى كما يتلى القرآن. يعني أقصد طبعا التلاوة المقصود به الموعود عليها الثواب المعروف، مش معنى كده إن واحد لو بيختم البخاري أو مسلم أو كذا ده مش عبادة، هذه من أجل العبادات قراءة الحديث. وجاز لنا روايتها بالمعنى بشروطها لأنه هو المقصود منها، لأن السنة مقصود منها أساسا توصيل المعنى، أما القرآن فالمقصود اللفظ والمقصود الإيه المعنى معا، لأن في هذا إعجازا وفي ذاك أيضا إعجاز. وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم 23 سنة، فكان تدوين كلماته وأعماله ومعاملاته تدوينا محفوظا في الصحف والرقاع من العسر بمكان، لما يحتاج ذلك من تفرغ أناس كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذا العمل الشاق. ومن المعلوم أن الكاتبين الذين يحسنون الكتابة كانوا قلة نادرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك كان الأولى أن يتوفر هؤلاء القلة على كتابة القرآن دون السنة، ولأن القرآن كان ينزل شيئا فشيئا، أما السنة بأقدامها فهي لا تكث القتل خلال 23 سنة كلها تشريع، كل أفعال الرسول عليه السلام وأقواله وتقريراته كلها تشريع، بجانب أن أدوات الكتابة يعني كانت عزيزة، ولا سيما ما يكتب فيه، لم يكن هناك ورق بالصورة الموجودة من بعد، ولكن كان الأمر فيه نوع من الصعوبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم محتاجين إلى السعي في مصالحهم، فكانوا في المدينة منهم من يعمل في حائطه ومنهم من يبايع في الأسواق، فكان التكليف بالكتابة شاقا. وقد كان العرب أمية يعتمدون على ذاكرتهم وحدها فيما يودون حفظه واستظهاره، وهذه من خصائص العرب، من خصائصهم الذاكرة القوية جدا في حفظ الأشعار وهذه الأشياء، يعني تركيزهم على الحفظ بجانب الملكات الفطرية عندهم، كان الحفظ عندهم شيئا يعني مدهشا، فالإنسان لما يعتمد على الذاكرة كثيرا ويشغلها كثير بتحتد، كلما شغلتها أكثر كلما تقوى أكثر، واضح. فهم ما كانوا يعتمدون على الكتاب، لأن ممكن إنسان حتى لو بيحضر درس علم أو شيء وبيسجل بكتابة ربما لم يركز في كلام الشيخ على أمل أنه لما يروح يلاقي كلام مكتوب، واضح، فربما أدى ذلك إلى نقص فيه يعني انتباهه. لكن لو ركز إن هذه الفرصة الوحيدة لو فاته السماع المركز فإنه سيفوت هذا العلم، لن يستطيع تحصيله. فالشاهد يعني أن هذا أدى بهم إلى التركيز، ولذلك نلاحظ مثلا في بعض الناس ممن يكونون بصيرين بقلوبهم، يكونون بصيرين بقلوبهم لا بأعينهم، نجد عندهم الذاكرة في الغالب تكون قوية جدا، لأنه مش مشتت في حاجة تانية، هو تركيزه دي الوسيلة الوحيدة للتحصيل، فإذاك تجد الذاكرة ما شاء الله يعني في غاية القوة. وذلك رأينا علماء كثيرين من فصاح العلماء ممن هم يعني بصراء بقلوبهم بسبب تعويض الله سبحانه وتعالى إياهم في حدة الذاكرة. فالشاهد يعني العرب لما كانوا أمية يعتمدون على ذاكرتهم وحدها فيما يودون حفظه واستظهاره، فإذا التوفر على حفظ القرآن مع نزوله منجما على آيات وسور قصيرة ميسور لهم وداعية إلى استذكاره في صدورهم. فلو دونت السنة كما دون القرآن وهي واسعة الأرجاء كثيرة النواحي شاملة لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعية وأقواله منذ بدء الرسالة إلى أن لحق بربه للزم إكبابهم على حفظ السنة مع حفظ القرآن، وفيه من الحرج ما فيه، مع أنه لا يؤمن حينئذ اختلاط بعض الأحاديث بالقرآن سهوا من غير عمد في وقت كانوا حديث عهد بالقرآن وأسلوبه، فكان لا يؤمن أن يختلط السنة بشيء من القرآن الكريم، لأن ما كان ترسخ الأسلوب القرآني بالذات في المرحلة يعني الأولى بحيث يحصل التمييز. أما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضا، لأن تكفله سبحانه بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه الذي هو السنة. إن نحن نزلنا الذكرى تشمل إيه؟ القرآن والسنة، لكن هناك أسباب للحفظ تختلف السنة عنها في القرآن. فالمقصود هو بقاء الحجة قائمة على الناس وبقاء الهداية بحيث ينالها كل من يطلبها. فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كتبت ودونت. حفظ الله سبحانه وتعالى السنة منقولة شفاء عن طريق الرواية والتحمل في صدور الصحابة ثم في صدور التابعين إلى أن كتبت ودونت فيما بعده. يقول بعض العلماء المعول عليه في المحافظة على ما هو حجة وصيانته من التبديل والخطأ هو أن يحمله الثقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله في هذه الصفة، وهكذا سواء أكان الحمل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أو الفهم لمعناه فهما دقيقا مع التعبير عن ذلك المعنى بلفظ ويضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام. يعني إيه المطلوب أساسا في موضوع المحافظة على السنة؟ هي ألا يحصل فيها تبديل ولا خطأ، وتنقل من جيل إلى جيل عن طريق العدول الثقات العد الضابط عن مثله، سواء كان الحفظ عن طريق حفظ اللفظ ثم تأديته أو عن طريق التدوين والكتابة أو عن طريق الفهم الدقيق لمعنى الحديث مع التعبير عنه بمعنى واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام. فأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكفي في الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة؟ فإذا اجتمعت هذه الثلاثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنهاية في المحافظة، وإذا اجتمعت وانتفت العدالة لم يجد اجتماعها نفعا ولم يغن فتيلا ولم نأمن حينئذ من التبديل والعبث بالحجة. ومن باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم وعدالة الكاتب أو الحامل للمكتوب فإنا لا نثق حينئذ بشيء من المكتوب. ألا ترى أن اليهود والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك وقع التبديل والتغيير فيهما لما تجردوا من صفة العدالة حتى لا يمكننا أن نجزم ولا أن نظن بصحة شيء منهما، بل قد نجزم بمخالفة أصلهما. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. بعض الناس تثير شبهة فتقول كون السنة لم تكتب يدل على أنها ليست بحجة، إذ لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته. الجواب على هذه الشبهة هو أن الكتابة ليست من لوازم الحجية، بمعنى أنه إذا كان المهم في المحافظة على الحجة عدالة الحامل لها، هذا أهم شيء أن يكون الحامل عدلا ضابطا على أي وجه كان الحمل، سواء كان يتحمل عن طريق اللفظ الشفاهي أو تحمل عن طريق الكتابة أو الفهم. فإذا كان المهم في المحافظة على الحجة عدالة الحامل لها على أي وجه كان حملها تحققنا أن الكتابة ليست من لوازم الحجية، وأن صيانة الحجة غير متوقفة عليها، وأنها ليست السبيل الوحيدة لذلك. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سفراءه من الصحابة إلى الآفاق ليدعو الناس إلى الإسلام ويعلموهم أحكامه ويقيم بينهم شعائره، ولم يكن يزودهم بمكتوب يقيم الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها السفير للمرسل إليه. وما ذاك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في عدالة السفير وحفظه لما حفظه من القرآن والسنة اللذين لم يكتبهما لكن واثق في عدالته وفي حفظه ونسانخ القرآن والسنة، فكان يرى في ذلك الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليهم وإلزامهم اتباعه. أيضا الصلاة وهي الركن الثاني في الإسلام لا يمكن للمجتهد أن يهتدي إلى كيفيتها من القرآن وحده، بل لا بد من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بكتابة كيفيتها التي شرحها بقوله وفعله. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لا يمكن أبدا للمجتهد أن يجتهد ويصل إلى بيان كيفيتها من القرآن وحده، بل لابد من إيه؟ من البيان العملي في السنة. ومع ذلك لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يكتب كيفية الصلاة التي شرحها في سنته قولا وفعلا، لم يرد شيء من ذلك. فلو كانت الكتابة من لوازم الحجية لما جاز أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمر بكتابتها التي تقنعهم بالحجية، فدل ذلك على أن الكتابة ليست من لوازم الحجية، بل هناك وسائل أخرى لنقل العلم وثبوت الحجة. أيضا ثبتت حجية السنة الشريفة قطعا وأنها ضرورة دينية، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب بكتابة كل ما صدر منه. فلو كانت الحجية متوقفة على الكتابة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها وإيجابها على الصحابة رضي الله تعالى عنه. نتوقف قليلا عند ملكة الحفظ عند العرب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختص العرب بهذه الملكة العجيبة في الحفظ بما لا يعرف في أمة غير العرب. فقد تلقى المسلمون الأوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما يتلقى الظمآن الماء الزلال، فما يكاد صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا أو يفرغ من قول حتى ينطبع ذلك في نفوسهم فتعيه ذاكرتهم وتحفظه أذهانهم. ولا عجب في ذلك، فقد كان العرب أمة يضرب بها المثل في الذكاء وصفاء الطبع، وحسبك أن تعلم أن رؤوسهم كانت دواوين شعرهم. يعني أين الدواوين الشعر؟ الآن نحن نجد مئات من دواوين الشعر القديم، أين مكانها؟ في المكتبات وفي الأرفف، لكن هل تجدها في رأس واحد من الناس الآن؟ هذا شيء نادر جدا. يعني لو حفظ المعلقات السبع ده يبقى يعني جوز القنطرة. أما هم فكانت دواوين شعرهم في رؤوسهم في عقولهم، فكانت رؤوسهم كانت هي دواوين شعرهم، وكانت أذهانهم سجل أنسابهم. سجل المدني ومتوضع في الأنساب وشجرات الأسر وكذا والنسب، فكانت السجلات دي في داخل إيه؟ أذهانهم، وكان علم الأنساب علما من العلوم المهمة جدا، ولعل من أكثر الناس معرفة به من الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أي نعم. فحسبك أن تعلم أن رؤوسهم كانت دواوين شعرهم، وأن أذهانهم كانت سجل أنسابهم، وصدورهم أوعية تاريخهم ووقائع أيامهم. فلما جاء الإسلام أرهف فيهم هذه القوى، فصقل طباعهم وطهر قلوبهم ونور عقولهم، فكانوا على أوفر حظ من صفاء الذهن وقوة الحفظ، لا سيما إذا كان ما يسمعونه هو أصدق الحديث وأحسنه كتاب الله عز وجل، وما يرونه أو يسمعونه هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من أخبار العرب في ذلك أن عمر بن أبي ربيعة المخزومي أنشد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قصيدته: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر. وهذه قصيدة تقرب من 70 بيتا. وكان نافع ابن الأزرق الخارجي يسمع، فلما انتهى عمر ابن أبي ربيعة من إنشاد قصيدته قال ابن الأزرق: لله أنت يا ابن عباس، أيضرب الناس إليك أكباد الإبل يسألونك عن الدين، ويأتيك غلام من قريش ينشدك سفها فتسمعه؟ قال ابن عباس: فالله ما سمعت سفها. قال ابن الأزرق: أما أنشدك في القصيدة اللي هي 70 بيت، أما أنشدك رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيختر؟ قال ابن عباس: ما هكذا قال، إنما قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيغفر بالصاد نبتين، وفيضحى لا فيخذى. فقال ابن الأزرق: وتحفظ الذي قال؟ قال ابن عباس: والله ما سمعتها إلا ساعتي هذه، ولو شئت أن أردها لرددتها. قال: نافع فرددها. فأنشده ابن عباس القصيدة وهي 70 بيتا من ذاكرته سمعها مرة واحدة رضي الله تعالى عنه. فموضوع أن العرب يعني كانوا أمة أمية جعلهم أساسا يعتمدون على الحفظ دون الكتابة، وهذا أدى إلى قوة ملكة الحفظ عندهم بخلاف من يعتمد على الكتابة، فإنه تضعف فيه ملكة الحفظ ويكثر عنده الخطأ والنسيان لما حفظه، وهذا مشاهد. فالأعمى أقوى حفظا لما يسمعه من البصير، لأنه جعل كل اعتماده على ملكة الحفظ بخلاف البصير فإنه يعتمد على الكتاب وأنه سينظر فيه عند الحاجة. وكذلك التاجر الأمي قد يعقد من الصفقات في اليوم الواحد نحو 100، ومع ذلك نجده يحفظ جميع ماله عند الغير، يقول لك فلان لي عنده كذا وفلان كذا وفلان كذا وتاريخ السداد يكون امتى. فتجد التاجر الأمي يحفظ ما له من الحفظ عند الناس او الاجار او كذا اكثر من ايه من غيره. وذلك كانت موضوع الحاسب ده المسمى بالكالكوليتر كارثه على الاطفال. الان اولاد ما يكادون يحفظون جدول الضرب، يمكن بره في امريكا والبلاد الغربيه انتهى تماما موضوع الحفظ. يعني لو قلت الواحد مثلا 5 6 لازم يجيب الجهاز ده ويحسبه. يعني موضوع حفظ جدول الضرب تاثر جدا، لان اصبح خلاص هو العلم مودع في الاله الحاسبه هذه، وما يكلف نفسه الحفظ ومشقة الحفظ. واضح؟ فالأعمى أقوى حفظا لما يسمعه من البصير، لأنه جعل كل اعتماده على ملكة الحفظ بخلاف البصير فإنه يعتمد على الكتاب وأنه سينظر فيه عند الحاجة. وكذلك التاجر الأمي قد يعقد من الصفقات في اليوم الواحد نحو 100، ومع ذلك لا عنده بقى سكرتارية ولا سجلات، لا، لأن أمي ما بيكتبش، تجد يحفظ جميع ما له عند الغير وما عليه له بدون خطأ أو نسيان لقرش واحد، بخلاف التاجر المتعلم الذي يتخذ الدفاتر في متجره ويعتمد عليها في معرفة الصفقات وما له وما عليه، فإن نجده سريع النسيان لما يكتبه كثير الخطأ فيه. مما يرجح الحفظ على الكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى. في الغالب الحفظ القوي لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى، إلى جانب سهولة استدعائه، سهولة استدعاء المعلومة من العقل في أي وقت أو مكان. يعني يكفي أن كل أجهزة الكمبيوتر دي بكل إمكاناتها هي أصلا مقتبسة من إيه؟ من نظام العقل البشري أو المخ واتصالاته في الجسم. حتى قال بعضهم أن العمليات التي يقوم بها العقل البشري عند إنسان واحد تحتاج كي تقوم بها أجهزة الكمبيوتر إلى 700 مليون جهاز كمبيوتر يغطون كل سطح الكرة الأرضية. 700 مليون جهاز كمبيوتر تغطي كل سطح الكرة الأرضية. واضح؟ فالعقل البشري أعطاه الله سبحانه وتعالى من الإمكانات الأمر العجيب. نعم. فإذا مما يرجح الحفظ على الكتابة أنه لا يكون في الغالب إلا مع الفهم وإدراك المعنى، إلى جانب سهولة استدعائه ومراجعته من ذاكرته في أي وقت أو مكان. قال منصور الفقيه: علمي معي حيثما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ومن أجل هذا كره من كره من السلف كتابة الحديث، فإنهم خافوا ضياع العلم بالاتكال على الكتابة وعدم تفهم المكتوب. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: لا تكتبوا فتتكلوا، لا تكتبوا فتتكلوا. كنت أحضر فضيلة الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله تعالى من علماء الأحاديث الكبار، كنا ندرس عليه شرح الترمذي، فكان يتضايق جدا من وجود جهاز تسجيل. يقول: وجود جهاز تسجيل حيجعلكم يعني تنامون وأنتم في الدرس ولا تركزون، على أساس الإنسان يؤمن أنه لما يروح في فرصة يسمع الدرس من جديد. فمتى ما لم تركز وتتخذ من المحاضرة المباشرة من الشيخ فإن هذا ينقص ترتيبك، وهذه فرصة لا تعوض. وذلك كانت من نصائح الشيخ ابن بدران رحمه الله تعالى صاحب المدخل إلى مذهب ابن حنبل، كان ينصح طالب العلم أنه إذا أراد أن يحفظ شيئا أو يقرأ كتابا قراءة جيدة فعليه أن يفترض أنه لا توجد فرصة ثانية بعد هذه الفرصة التي يقرأ فيها كتاب، أن الكتاب ده سيحترق سيضيع سيتبخر ولن يبقى معه. فأخبر على قراءة الكتاب على أساس أن هذه المرة التي تدرسه فيها هي المرة الوحيدة، أو هذا الدرس هي المرة الوحيدة التي أحضره فتستجمع كل قواك حتى لا تتكل على شيء خارج من عقلك، لكن ايه تخزنه في عقلك ومش في الجهاز، لانك سجلته في الجهاز او قلت الكتاب موجود وما نقراه في البيت فيقلل تركيزك اثناء يعني الدرس. فيقول ابراهيم النخعي لا تكتبوا فتتكلوا، تعتمد ان فيه كتاب او ورق مكتوب وبالتالي لا تركز، فهذا يؤثر على يعني حفظك. يقول اعداء السنه ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابه الاحاديث يدل على عدم رغبته في نقلها وعلى عدم حجيته. هذا كلام المستشرقين او اعداء السنه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام كونه نهى عن كتابه الحديث فهذا يدل هو غير راغب في ان تكتب السنه. طبعا الجواب اولا بما سبق من ان الكتابه ليست من لوازم الحجيه، يعني الكتابه احدى لوازم الحجيه لكن ليست هي الوسيله الوحيده، بحيث اذا عدمت الكتابه لم يثبت شيء. لا، الحفظ اقوى من الكتابه وله ميزات على الكتابه كما يعني ذكرنا. ثانيا الجواب هو من نفس حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي يستدلون به، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكتب شيئا عني الا القران، ومن كتب عني شيئا فليمحه وحدثه عني ولا حرج. فيه ايه؟ وحدثه عني ولا حرج. اذا عقب صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابه مباشره بامر اصحابه بالتحديث عنه الذي هو ابلغ في النقل واقوى. ثم في نفس الحديث يتوعد من يكذب عليه متعمدا بأشد الوعيد، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب اشمعنى الكذب على الرسول عليه السلام بالذات؟ لماذا الكذب على الرسول عليه السلام من اكبر الكبائر؟ في علماء يعني بالغوا حتى كفروا متعمدا الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الجواب موجود في حديث اخر وهو ايه؟ ان كذبا علي ليس ككذب على احد، ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لان اختلاق الاحاديث او وضع الاحاديث او تحديث الاحاديث يستلزم تبديل الاحكام الشرعيه، ولذلك كان هذا الحديث احد ادله حجيه السنه، وهو الوعيد الشديد على تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ان ذلك سيؤدي الى تبديل الحكم الشرعي او اثبات حكم هو غير ثابت اصلا، واعتقاد الحرام حلالا والحلال حراما، وهذا فرع عن حجية السنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا لم يكن الحديث حجة فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه، ولما يحصل بها الضلال والفتنة. يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. إذن قراءة الحديث فيه إضلال وفيه فتنة للناس، لأن السنة حجة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه كما سمعه فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالتركيز على صفة أفقه وفقيه يدل على أن المقصود من الأحاديث استنباط الأحكام. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بلغ نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي عن ابن مسعود نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، ورب مبلغ أوعى من سمع. وروى البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم لوافد عبد القيس بعد أن أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال احفظوه وأخبروا من وراءكم، احفظوه وأخبروا من وراءكم. ويقول فيما رواه الشافعي وغيره عن أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وما إلى ذلك من الأحاديث. وقد سبق الرد على هذه الفرقة الضالة فرقة القرآنيين بما يكفي من قبله. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم فأول شيء أن الرسول عليه السلام نهى عن كتابة الحديث الشريف مع القرآن في صحيفة واحدة. يعني بعض العلماء حملوا أحاديث النهي لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، إن هذا نهي عن أن يكتب القرآن مع الأحاديث في صفحة واحدة أو في صحيفة واحدة خوفا للانتباه. وربما يكون نهيه عن كتابة الحديث على الصحف أول الإسلام حتى لا يشغل المسلمون بالحديث عن القرآن الكريم. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم وعلى الألواح والصحف والعظام توكيدا لحفظه. وترك الحديث للممارسة العملية لأنهم كانوا يطبقونه، يرون الرسول صلى الله عليه وسلم فيتأثون به ويسمعون منه فيتبعونه. وإلى جانب هذا سمح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يختلط عليه القرآن بالسنة أن يدون السنة. من أمن من أن يخلط القرآن بالسنة أذن له في كتابة السنة كعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأباح لمن يصعب عليه الحفظ أن يستعين بيده، حتى إذا حفظ المسلمون قرآنهم وميزوه عن الحديث جاء نسخ النهي بالإباحة العامة. وإن وجود علة من علل النهي السابقة لا ينفي وجود غيرها ولا يتعارض معه، كما أن وجود علة النهي لا ينفي تخصيص هذا النهي بالسماح لبعض من لا تتحقق فيهم هذه العلة. فالنهي لم يكن عاما، النهي عن الكتابة لم يكن عاما، والإباحة أيضا لم تكن عامة في أول الإسلام. فحيثما تحققت علة النهي منعت الكتابة، وحيثما زالت أبيحت الكتابة. يعني الشخص الذي كان حفظه قويا ولا يحتاج لكتابة فيحمل عليه أنه لا ينهى عن الكتابة، شخص بخلاف ذلك ضعيف الحفظ ويشكو ضعف الحفظ أذن له بالكتابة ونحو ذلك من الأسباب التي أشرنا إليها. ثم ننتقل للكلام عن التدوين في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمع ما ثبت من إباحة النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، ومع ما كذب في عهده من الأحاديث على يد من سمح لهم بالكتابة، نرى الصحابة رضي الله عنهم يحجبون عن الكتابة ولا يقدمون عليها في عهد الخلافة الراشدة، حرصا منهم على سلامة القرآن الكريم والسنة الشريفة. لأن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغلوا بذلك أيضا حرصا على سلامة القرآن والسنة الشريفة، ولذلك طرفوا عنايتهم إلى حفظ القرآن الكريم في الصدور وفي السطور، وجمعوه في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه ونسخوه في عهد عثمان وبعثوا به إلى الآفاق ليضمنوا حفظ المصدر التشريعي الأول من أن يشوبه أي شائبة، ثم حافظوا على السنة بدراستها ومذكرتها وكتابتها أحيانا عند زوال مانع الكراهة. فثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم الحث على كتابة السنة وإجازة تدوين الحديث. وقد هم الفاروق عمر رضي الله عنه أن يجمع الأحاديث ويقيدها بالكتابة، واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه بكتابته، وطفق يستخير الله في ذلك مدة، ولكن الله لم يرد له ذلك. روى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح وقد عزم، فقال إني أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، خشي أن يحصل لبس، ولذلك لم يأمر أمر رسمي بتدوين السنة. ولذلك هذا يعني المعنى يعبر عنه أصدق تعبير عروة بن الزبير وهو من التابعين، حيث يقول كنا نقول لا تتخذ كتابا مع كتاب الله، لا تتخذ كتابا مع كتاب الله، فما حوت كتبي فوالله لوجدت أن كتبي عندي، إن كتاب الله قد استمرت مريرته، يعني كتاب الله صار راسخا وثابتا وقويا والمسلمون حفظوا لغته وأسلوبه بحيث أمن من اختلاطه أو انتباهه بالقرآن الكريم. يقول كنا نقول لا تتخذ كتابا مع كتاب الله فما حوت كتبي، كان عنده أحاديث ملونة، فما حوت كتبي فوالله بعد ذلك بقى ندم، فوالله لوجدت أن كتبي عندي، إن كتاب الله قد استمرت مريرته. نعم. إذن رأينا الصحابة يحجمون عن الكتابة ولا يقدمون عليها في عهد خلافة الراشدة حرصا منهم على سلامة القرآن الكريم والسنة الشريفة، فنجد بينهم رضي الله عنهم من كره كتابة السنة ومنهم من أباحها. ثم ما لبث أن كثر المجيزون للكتابة، بل ورد عن أكثر من كره الكتابة أولا أنه أباحها آخرا، وذلك حين زالت علة الكراهة وخاصة بعد أن جمع القرآن في المصاحف وأرسل إلى الآفاق. يقول ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى: فالدلائل والقرائن التي فهم منها الصحابة رضي الله عنهم أن عليهم أن يصنعوا ما صنعوا من جمع القرآن لم يتوفر لهم مثلها ولا ما يقاربها، لكي يفهموا منه أن عليهم أن يجمعوا السنة، على أنهم كانوا إذا فكروا في جمعها بدا لهم احتمال اشتماله على مفسدة، فهم كانوا يرون أنه يصعب جمعها كلها، وإذا جمعوا ما أمكنهم خشوا أن يكون ذلك سببا لرد من بعدهم ما فاتهم منه، كانوا يخافوا أن لو جمعوا جزء منها يجي الجيل الثاني يقول لا إذا درست الصحيح لدونوه والباقي لا أعرموا عنه. فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أحرق ما جمعه من الأحاديث وعلل ذلك بقوله: أو يكون قد بقي حديث لم أجد فيقال لو كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي على أبي بكر. طبعا لابد أن نستصحب معنى مهم جدا في هذا الكلام، وهو أن المانع من التدوين الرسمي لم يمنع من التدوين الشخصي الجهود الفردية لأحد من الناس، واضح؟ يعني كان بيدون سواء في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو تابعي التابعين، فلكن إذا نتكلم على التدوين الرسمي بأمر الخليفة هذا لم يحصل في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. يقول الشيخ المعلمي رحمه الله: فالدلائل والقرائن التي فهم منها الصحابة رضي الله عنهم أن عليهم أن يصنعوا ما صنعوا من جمع القرآن لم يتوفر لهم مثلها ولا ما يقاربها، لكي يفهموا منه أن عليهم أن يجمعوا السنة، على أنهم كانوا إذا فكروا في جمعها بدا لهم احتمال اشتماله على مفسدة، وكذلك كان فيه تفويت حكم ومصالح عظيمة. وتوقفهم عن الجمع لما تقدم لا يعني عدم العناية بالأحاديث، فقد ثبت بالتواتر تدينهم بها وانقيادهم لها وبحثهم عنها، ولكنهم كانوا يؤمنون بتكفل الله تبارك وتعالى بحفظها ويكرهون أن يعملوا من قبلهم غير ما وضح لهم أنه مصلحة محضة، ويعلمون أنه سيأتي زمان تتوفر فيه دواعي الجمع وتزول الموانع عنه، وقد رأوا بشائر ذلك من انتشار الإسلام وشدة إقبال الناس على تلقي العلم وحفظه والعمل به، وقد أتم الله ذلك كما اقتضته حكمته عز وجل. حتى في جمع القرآن أصلا كان حصل نظر للمصالح في هذا الأمر والمفاسد وتعرضت الأقوال. أبو بكر قال لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المصحف ما جمع في صحيفة واحدة في مصحف واحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر يقول لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، يريد أنه عمل بما يوافق مقصود الشرع من حفظ القرآن، لأن طبعا كان القتل استحر بقراء اليمامة، قتل عدد كبير في حروب الردة من حفاظ القرآن، فهذا نبه المسلمين إلى ضرورة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. كذلك اختلاف الناس بقى في القراءات، بدأ تظهر القراءات ويختلفون وربما يقول الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا بعد ذلك، فاقتضت هذه المصالح أن يفعلوا هذا الأمر. فإذا عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء إنما كان لعدم تحقق المقتضي الذي يقتضي، تغيرت الظروف وتحقق هذا المقتضي ولم يكن يترتب على جمع المصحف محظور، فإذا هو خير محظور، واضح؟ أما عصر التابعين فقد خالط التابعون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتلقوا الحديث وغيره على أيديهم، وعرفوا متى كره هؤلاء كتابة الأحاديث، فهموا من معاشرتهم للصحابة وتلمذتهم عليهم متى كرهوا كتابة الأحاديث ومتى أباحوه، فتأسى التابعون بهم في ذلك، وكانت النتيجة أن اتفقت آراؤهم حول حكم التدوين، لأن الأسباب في العصرين كانت واحدة، فإذا بالتابعين يكرهون الكتابة ما دامت أسباب الكراهة قائمة، ويجمعون على جواز الكتابة عند زوال تلك الأسباب، بل إن أكثرهم لا يحض على التدوين ويشجع عليه. ومن هنا فلا عجب أن نرى خبرين عن تابعي، أحدهما يمنع الكتابة والآخر يبيحها، ما دمنا نوجه كل خبر وجهة تلائم الأسباب التي أدت إليه، فنستطيع أن نفهم أن النهي كان لسبب معين وأن الإذن والإباحة كان لزوال هذا السبب. لكننا نلاحظ أن سبيل الصحابة المتأخرين وكبار التابعين إباحة تقييد الحديث بشروط تمتنع معها كراهته المأثورة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة رضي الله عنه. كان أهم أسباب كراهية التابعين للكتابة اشتهار آرائهم الفقهية، كانت الآراء الفقهية تشتهر وتشيع بين الناس، فخافوا أن يدونها طلابهم مع الحديث فتبدأ تختلط الحديث الشريفة بآرائهم الفقهية. هذا سبب جديد ما كانش موجود بالصورة دي من قبل، خافوا أن يدونها طلابهم مع الحديث ويحملوها عنهم فيلتبس الحديث بغيره، فما كان الصحابة يخشونه من الحديث أن يلتبس بالقرآن أصبح يخشاه التابعون الأولون من الرأي أن يلتبس بالحديث. حتى إذا فرق طلاب العلم بين النهي عن تدوين الرأي وبين النهي عن تدوين الرأي مع الحديث نشطت حركة الكتابة وشاعت، حتى لم يعد ينكرها أحد في أواخر القرن الأول الهجري وأوائل القرن الثاني. وصل طلبة العلم والمحدثين إلى مستوى أمن إنه إيه؟ أن يختلط الرأي بالحديث، وأيضا نهوا عن تدوين الرأي، نهوا عن تدوين الرأي وأمنوا وقوع ذلك، فمن ثم نشطت حركة الكتابة. هذا فيما يتعلق بالقرن الأول في أواخره نشطت حركة تدوين الحديث وشاعت حتى تقريبا لم يعد ينكرها أحد. أما في القرن الثاني فقد وجدت هناك أسباب لتدوين الحديث في القرن الثاني. أول هذه الأسباب زوال الخوف من أن يلتبس القرآن بالسنة، سيما بعد أن كتبت المصاحف على عهد عثمان رضي الله عنه وأرسلت إلى الآفاق والأمطار. كذلك أيضا زال الخوف من أن تلتبس السنة بالآراء، هذا أول الأسباب. ثانيا امتداد الفتوحات وكثرة اختلاط العرب بالعجم، فتنوعت أنماط المعرفة وتوفرت وسائل الكتابة وازداد عدد الكتاب، ومست الحاجة إلى حماية السنة بسياج من الحصانة نظرا لتفرق الرواه. الرواد يتفرقون كلما اتسعت الدولة، يخرجون في الجهاد أو في طلب العلم فأصبحوا يتفرقون، كذلك علماء يموتون، فالفتوح وخوذها الرجال المجاهدون الذين يقتلون في سبيل الله. فامتداد الفتوحات وكثرة اختلاط توفر وسائل الكتابة اقتبسوها من الأمم المفتوحة، ازداد عدد الكتاب الذين يعرفون الكتابة، بجانب كما قلنا الحاجة إلى حماية السنة وتدوينها خشية موت الرواة أو تفرقهم. السبب الثالث للتدوين في القرن الثاني ظهور وضع الحديث. بدأت ضلالة لم يكن للمسلمين بها عهد من قبل، الصحابة ما يعرف أصلا الكذب ولا التابعين، لكن بدأ في القرن الثاني ظهور وضع الحديث بسبب الخلافات السياسية والمذهبية. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابتي. بدأ الناس يألفوا أحاديث، فيقول الزهري: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابه. وقد كان حرص العلماء رضي الله عنهم في ذلك العصر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدرس لا يقل على حرصهم على سلامته من الكذب والوضع. ومن هنا مست الحاجة إلى أمرين: الأول تدوين المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوينا رسميا عاما بحيث يكون الرجوع إليه والصدور عنه، وهذا ما أسس علم الحديث رواية، وهو الخاص بنقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ثاني نقد الرواية وتحقيق صحة السند وتمييز المقبول من المردود، وهذا ما أسس لعلم الحديث دراية. الأول رواية، ثاني دراية، وهو الخاص بالقواعد والقوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن لتمييز المقبول من غيره. فسلوك سلوك طبيعي وعادي ولا يقبل غيره، لا هم رفضوا الأحاديث كلها ولا هم قبلوا الأحاديث كلها، وإنما ميزوها ومحصوها ودونوا. هنا انتقل في القرن الثاني الأمر إلى تبني التدوين بصورة رسمية بأمر من؟ بأمر الخليفة الراشد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. هل ممكن ما يكونش الخامس؟ ممكن يكون إيه ثاني؟ سادس؟ طب مين الخامس؟ الحسن. لكن طبعا أن الحسن ما طالب خلافته رضي الله عنه، فلذلك يتجاوزون أحيانا لوجازتها لأنه تنازل لمعاوية رضي الله عنه. تبنت الدولة رسميا موضوع كتابة الحديث في عهد الخليفة الصالح العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حين اتخذ خطوة حاتمة بأن كتب إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. خفت دروس العلم، دروس من الاندراس يعني أن تمحى معالمه، خفت دروس العلم وذهاب أهله. وكان فيما كتب إلى أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عامله على المدينة أن أكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة، فإني خشيت دروس العلم وذهابه. وهي عمرة بنت عبد الرحمن خالة أبي بكر بن حزم، نشأت في حجر عائشة رضي الله عنها، وكانت من أثبت التابعين في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك أمر القاسم ابن محمد بنفس الشيء ففعل، كما أمر ابن شهاب الزهري وغيره بجمع السنن، وأرسل كتبا إلى الآفاق يحثهم على تشجيع أهل العلم على مدارسة السنة وإحيائها وإشاعتها في الناس. فقد جاء في بعض كتبه: وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وعن عكرمة بن عمار قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد، فأمروا أهل العلم أن ينتشروا في مساجدهم، فإن السنة كانت قد أميتت. وطبعا هذه أحد أو هي من أبرز مظاهر التجديد في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقال محمد ابن شهاب الزهري: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. وهكذا كانت نهاية القرن الأول الهجري وبداية الثاني خاتمة حاتمة. طبعا عمر حكم في آخر القرن الهجري الأول ما بين 99 ل 101، فعمر بن العزيز دي كانت إيه؟ فترة صدور الأمر الرسمي بتدوين السنة. فكانت نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الهجري الثاني خاتمة حاتمة لما كان من كراهة الكتابة وإباحتها، فدونت السنة في صحف وكراريس ودفاتر، وكثرت الصحف في أيدي طلاب الحديث. إلا أن انتشار التدوين وإشراف الدولة عليه لم يمنع بعض الأصوات المعارضة أن ترتفع محذرة من الاعتماد على الكتب وإهمال الحفظ والانشغال عن القرآن. لكن الأغلبية تحولت، يعني في الأول كانت الأغلبية ضد التدوين، واضح؟ في هذه الفترة كانت الأغلبية مع التدوين، وكان المعارضة إيه؟ ضد التدوين. فخشي هؤلاء المعارضون من الاعتماد على الكتب وإهمال الحفظ والانشغال عن القرآن الكريم. وطبعا في عصرنا هذا عندنا مشكلة الآن، الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر في التعامل مع السنة، واضح؟ في حين الإنسان لو هو بيبحث بنفسه في الكتب ويتعامل مع الكتب ذاكرته تشتغل أكثر، فهو صحيح يوفر له وقتا، لكن من حيث الواقع مع الوقت يؤثر على ملكات طالب العلم أو الباحث مع الوقت، أنه يعتمد على الآلة يستدعي منها فتأتي بالأشياء، لكن لو هو بنفسه اللي بيدور طبعا بيكون له وقع آخر يعني. قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله: يأتي على الناس زمان تكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. يتوقع أن بعد موضوع التدوين حيبدأ الناس ينشغلون عن القرآن، حتى أنه بيقول: يأتي على الناس زمان تكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. تتراكم أكوام الغبار والحطب على المصحف الشريف لأن صاحبه لا ينظر فيه بسبب اشتغاله بالإيه؟ بالسنة عن القرآن الكريم. وفي رواية عنه: يأتي على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى يعشش عليه العنكبوت لا ينتفع بما فيه، وتكون أعمال الناس بالروايات والأحاديث. ومن هنا ارتفع صوته محذرا: لا تتخذوا الحديث كراريس كتراريس المصاحف. أي نعم. بعض الناس قالوا إن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه موقوف عليه فلا يصح للاحتجاج به، حديث هو في النهي عن إيه؟ عن كتابة القرآن الكريم. طبعا الرد على هذا الحديث صحيح مسلم، حديث صحيح. كما ان النهي قلنا ان النهي يمكن يكون خاصا بوقت نزول القران خشيه التباسه بغيره، والاذن في غير ذلك الوقت. بعض العلماء قالوا ان النهي خاص بكتابه الحديث مع القران في صحيفه واحده، لانهم كانوا يجمعون تاويل الايه فربما كتبوه معه فنهوا عن ذلك خوف الاشتباه. والإذن إنما كان بكتابة الحديث في صحف مستقلة ليس فيها شيء من القرآن. أيضا النهي خاص بكتاب الوحي المتلو الذين كانوا يكتبونه في صحف لتحفظ في بيت النبوة، فلو أنه أجاز لهم كتابة الحديث لم يؤمن أن يختلط القرآن بغيره، والإذن لغيرهم. حتى بعضهم ممكن يكتب آية وبعدها حديث، آية وبعدها حديث، طبعا هذا الذي جعل الرسول عليه السلام ينهاهم عن ذلك. أيضا قيل إن النهي لمن أمن عليه النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط إذا كتب، والإذن لمن خيف نسيانه ولم يوثق بحفظه أو لم يخف اتكاله على الخط إذا كتب. إذا رجح بعض المتأخرين أنه لا نسخ في الحقيقة، بعض العلماء قالوا لا ما حصلش نسخ، كل ما في الأمر أنه قد انتهى تعلق الحكم لانتهاء علته وعدم وجودها فيما بعد، وهذا لا يقال فيه انه نسخ، لان النسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. فالنهي دائر مع الخوف، والاذن دائر مع الامن وجودا وعدما، وان الخوف قد يحصل في اي زمن فيتوجه النهي، والامن قد يحصل في اي زمن فيتوجه الاذن. والواجب الا نقول بالنسخ الا عند عدم امكان الجمع بغيره، وقد امكننا الجمع بتخصيص النهي بحاله الخوف والإذن لحالة الأمن، وهو جمع معقول المعنى. أيضا مما أجابوا عن التعارض بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالإذن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لأنه كان قارئا للكتب المتقدمة ويكتب السريانية والعربية، وكان غير من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان، وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي، فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولما أمن على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذلك أذن له. أيضا من هذه الأجوبة، وهو مذهب جمهور العلماء، أن يكون النهي من نسخ السنة بالسنة، النهي عن كتابة الحديث من نسخ السنة بالسنة، كأنه نهى في أول الأمر أن يكتب قوله، ثم رأى لما علم أن السنة تكثر ويفوت الحفظ أن تكتب وتقيد. قال الخطابي رحمه الله: يجبر أن يكون النهي متقدما وآخر الأمرين الإباحة. وقال ابن حجر: إن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس. فيفهم من تقرير الحافظ ابن حجر أن النهي بقي مستمرا في حالة الخوف كما بينا وفصلنا. استمر بعض التابعين على كراهة الكتابة، لكن هذا لم يخفف من نشاط التدوين، فقد كان تيار إباحة الكتابة أقوى بكثير من تيار كراهتها. ثم ما لبثت التياران أن توحدا وألحت الحاجة القاهرة إلى الكتابة على هؤلاء المانعين بأن يجاروا التيار العام ويعتمدوا في حفظ السنة على الحفظ والكتابة معا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرت في الأعصر الآخرة. ثم جاء بعد ذلك العصر الذهبي لتدوين السنة، فبعد انقضاء عصر التابعين عني العلماء بإفراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحدها وتجريدها من الفتاوى وأقوال الصحابة والتابعين، فكانت كتب عديدة في السنة، وكان منها المتانيث، وهي كتب تورد الأحاديث خالية من فتاوى العلماء، وهي مرتبة على حسب أسماء رواتها من الصحابة، وأول المتانيث مسند أبي داود الطيالسي، وأوفاها مسند الإمام أحمد رحمه الله. لكن ما إن جاء القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي لتدوين السنة. طبعا لا تفهموا من كلمة العصر الذهبي أن العصرين السابقين أو القرنين السابقين هما أقل اهتماما بالسنة، فإحنا نتكلم على عملية التدوين فقط ولا نتكلم عن اهتمام والعلم بالسنة. فلا شك أن القرون الأولى الصحابة والتابعين لا شك أنهم أعلم وأشد اهتماما بالسنة واتباعا لها أيضا، خير القرون قرني ثم الذين يلونه. لكن نحن نتكلم على موضوع التدوين، لننظر فقط نسلط الضوء على قضية التدوين. فالعصر الذهبي لتدوين السنة لا تفهم منه تنقص اهتمام الأجيال السابقة بالسنة، فقط نتكلم على التدوين كما بينا. فما إن جاء القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي لتدوين السنة، حتى نبغ جهابذة أفذاذ وعمالقة كبار أصحاب طاقات ضخمة وقفوا حياتهم وجهودهم على طلب السنة والرحلة من أجلها، يحفظون ويكتبون وينقحون ويؤلفون الجوامع والمصنفات، نعد منهم البخاري ومسلما والترمذي وأبا داود والنسائي. الترمذي منين؟ من كابل. الترمذي من كابل رحمه الله. البخاري طبعا من بخارة، والإمام مسلم من إيه؟ من نيسابور. هذه المنطقة كانت تعج بالحفاظ والعلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأبا داود والنسائي وأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وأمثالهم ممن خدم السنة أعظم خدمة وأوفاها، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والسنة خيرا. نختم الكلام بفائدة نحتاجها أشار إليها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيقه لكتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. إذا أردنا أن نستعير له عنوانا فأنسب عنوان فيما أرى هو قول بعض السلف: سيندم المنتخب. سيندم المنتخب، من يتوقع ما سنتحدث عنه في هذه الفائدة إذا سبق له اطلاع على هذه الكلمة؟ ما مناسبتها؟ سيندم المنتخب، نحن نتكلم على تدوين السنة. فالسؤال الوارد الآن: ما بالنا نرى كثيرا من كتب السنة التي لم تمحض للصحيح مثل السنن مثلا وغيرها، نرى فيها كم من الآباء كثيرة من الأحاديث الضعيفة، بل أحيانا قد تكون موضوعة. واضح؟ مع أننا يعني نرى بعض يعني مؤلفين في منزلة عالية من المعرفة بصحيح الحديث ومطروح. كلمة تيندم المنتخب فيها الحقيقة جواب وتهديد لمن كان يشتغل فقط بتدوين الصحيح. واضح؟ يعني احنا عايزين نجيب عن هذه الشبهة. بعض الناس تقول سنن الترمذي فيها حديث ضعيفة، شطر على سنن الترمذي، سنن ابن ماجه شطر على سنن ابن ماجه، خلينا في الايه؟ في الصحيح فقط، صحيح البخاري وصحيح مسلم. طبعا هذا المسلك لا يسلكه الا انسان يعني جاهل تماما بعلم الحديث، للاسباب التي سنذكرها. اولا يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قد يقول قائل اذا كان المؤلف وهو الخطيب البغدادي بتلك المنزلة العالية في المعرفة بصحيح الحديث ومطروحه، فما بالنا نرى كتابه هذا، كتاب اقتضاء العلم العمل، فما بالنا نرى كتابه هذا وغيره من كتبه قد شحنها في الأحاديث الواهية؟ والجواب أن القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منه، أدم عليه ولا مسؤولية عليه في روايته، ما دام أنه قد قرن معه الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحا أو غير صحيح، ألا وهي الإسناد. يعني لا تثريب على أي إمام من الأئمة ما دام قد روى الحديث مقرونا بإيه؟ بسنده. يبقى هو لا عهد عليه في هذا الحديث، إنما العهد على الرواة، والذي يقرأ الكتاب ممن عنده خبرة هو المطالب بقى في هذه الحالة بتصحيح الحديث وتحقيقه. فهذه واحدة، أن وجود الحديث مع السند يبقى المؤلف لا عهدة عليه، مفيش أي إشكال بالنسبة للوالد. طبعا إلا إذا كان اشترط الإيه؟ أنه لا يضمن كتابه إلا ما صح صحيح البخاري مثلا أو مسلم، لكن باقي السنن بخلاف ذلك. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: نعم كان الأولى بهم أن يتبعوا كل حديث ببيان درجته من الصحة أو الضعف، ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة لكل واحد منهم وفي جميع أحاديثه على كثرتها لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، لكن أذكر منها أهمها، وهي طبعا يعني الرواة متوافرون في البلاد والعلماء يرحلون لطلب الحديث ويجاهدون ويسافرون على ذلك. طيب العالم ده مش ممكن يموت يبقى الحديث بتاعه خلاص راح، مش هيقدر ياخده بسند عالي اللي هو المحدث الذي يدون، فلا بد ان يبادر الفرصه الاول ويدون اللي عنده ويدون حق السند وبعد كده التحقيق حتى ينتهز الفرصه. طيب مش ممكن يفضل عايش، لكن ايه؟ يختلط عقله، يصيبه الخرف، واضح، والاختلاط فتطرح يعني روايته، وبالتالي لا يستطيع ان يتحمل عنه. فدي مسابقه مع يعني امثال هذه الطوارئ. الممكن الشيخ موجود ولا ياخد عنه الحديث النهارده موجود بعد كده يسافر ولا يستطيع ان يصل اليه في مكان مثلا لا يعرفه. فاذا هذه بعض الأسباب، لكن اهم السبب على الاطلاق في هذه القضيه تفتكروا ايه هو؟ ليدونوا اشتغلوا بالتدوين وأجلوا التحقيق. نعم أيوة أحسن. لجمع طرق الحديث. لجمع طرق الحديث. ما هو بياخد الحديث من طريق هذا الشيخ أو هذا الراوي. معلوم أن الحديث لا يحكم عليه. لا يمكن أن تظهر صحة الحديث أو ضعف الحديث بمجرد تدوين رواية أو طريق واحدة. لكن كثير من الأحاديث كما يقول العلامة الألباني كثير من الأحاديث لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا بجمع الطرق والأسانيد. فإن ذلك مما يساعد على معرفة علل الحديث وما يصح من الأحاديث لغيره. ولو أن المحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف لما استطاعوا والله أعلم أن يحفظوا لنا هذه الثروة الضخمة من الحديث والأسانيد. ولذلك انصبت همم جمهورهم على مجرد الرواية إلا فيما شاء الله، وانصرف سائرهم إلى النقد والتحقيق مع الحفظ والرواية، وقليل ما هم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. إذن هذا هو معنى العنوان الذي وضعناه لهذه الفائدة، أن العلماء كانوا أيامها يهددون قائلين سيندم المنتخب، يعني يجمع الأحاديث وبعدين يقعد بقى الأول إيه يتفرغ لتحقيق الحديث والحكم على سنديه صحيح أو ضعيف. ده اسم المنتخب، يعني بينتخب صحيح ويترك الآخر. فحيندم إيه؟ ليه بيندم؟ لأنها تتفوت الفرص. الراوي قد يموت، قد يصيب الخرح وينسى ويختلط عقله، قد يسافر، واضح، قد ينسى، وأشياء أعذار كثيرة موجودة. لكن أهم شيء أيضا هو أنه لا بد من أن يجمع ما أمكنه من الوصول إليه من الطرق والأسانيد حتى يتمكن من حكم على الحديث. ولذلك يقولون إيه أحيانا لما يحكم على الحديث يقول ضعيف بهذا الإسناد. دي كلام الناس المحققين، فيترك الباب مفتوحا ربما يطلع على إسناد آخر يصح هذا الحديث. لأن الراوي حتى الراوي اللي بينته والذي ضعف الحديث من أجله، هل اللي بينته بينته في كل حاجة؟ فإذا جن نفس الحديث من عدة رواة آخرين فيهم الدرجات العليا أو المقبولة من العدالة والضبط، واضح؟ بنفس اللفظ، فهذا يدلنا على أننا نؤته في الرواية الأول من قبل نسيانه، لأنه في هذا الحديث يكون قد إيه؟ حفظ ولم ينسى، لأن البنت مش بنت كله، لكن العلماء احتياطا لا يقبلون إذا تفرد، لكن إذا عضد ووجدت متابعات وشواهد، فطبعا هذا قول الحديث وهذا كلام يعني ليس أوان تفصيلي، فهذا هو السر في قولهم سيندم المنتخب. إذا نحسن الظن بعلماء الحديث غيرتهم على السنة، ما منهم أحد أبدا أهمل أو قصر، وإنما كانوا يتسابقون مع الزمن خشية حضور الأجل، وتركوا لنا هذه الثروة مقرونة بآلة الحكم عن الحديث وهي الإيه؟ السند. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.